بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، انتهينا في الدرس الماضي من الكلام على أحكام الظهار، ومر بنا أنه منكر من القول وزور، ومر بنا أن الظهار كان في زمن الجاهلية وفي صدر الإسلام طلاقا، ثم جعله الشرع على حكم الظهار وليس بطلاق. وحتى لو نوى الشخص بالظهار الطلاق فإنه لا يكون طلاقا، ولا يرجع إلى ما كان عليه الأمر أيام الجاهلية. ومر بنا أن الظهار أن يشبه الرجل أو الزوج امرأته بإحدى من تحرم عليه أبدا بنسب أو سبب مباح، سواء شبه امرأته بأمه أو بأخته أو بابنته أو بعمته أو خالته أو غيرهن من محارمه بالنسب اللائي يحرمن عليه أبدا، سواء شبهها بها أو بظهرها أو ببطنها أو برجلها أو بيدها أو غير ذلك. وهكذا لو شبهها بمن تحرم عليه أبدا بسبب مباح، كالأم من الرضاع والبنت من الرضاع والأخت من الرضاع، أو بأم الزوجة أو زوجة الابن أو زوجة الأب أو الربيبة وما أشبه ذلك. ومر بنا أنه إذا حصل الظهار تجب عليه الكفارة إذا عزم على العود، إذا عزم على المعاشرة. وهذا القول الراجح، وقد مر بنا أقوال العلماء في ذلك، وأنه إذا عزم على العشرة والوطن فإنه تلزمه الكفارة المغلظة، عتق رقبة، فإن لم يجد فيصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فيطعم 60 مسكينا. ومر بنا أن الرقبة جمهور أهل العلم يشترطون فيها أن تكون سليمة من العيوب المخلة بالعمل، يعني ما يأتي ويعتق شخصا زمنا كبيرا في السن وربما يكون فيه من العاهات ما فيه، بحيث أنه لو اعتقه كان قد ضيعه، لكن يعتق رقبة قادرة على العمل وعلى الكسب، مع أن الشرع أطلق ولم يرد القيد من جهة الشرع بالسلامة من العيوب المخلة من العمل. ولكن العلماء نظروا في أن هذا العبد إذا اعتق ليتمكن من العمل والكسب وما أشبه ذلك، أما الرقبة التي هي في غاية من الزمانة أو الضعف أو كبر السن فهذا أمر آخر. كذلك أيضا مر بنا أنه يكون التكفير قبل الوط، وأنه لو وطئ، لو جامع، لو عاشر امرأته قبل أن يكفر آثم ولا تتضاعف عليه الكفارة، ولا تتضاعف عليه الكفارة إذا كان الوط قبل أن يكفر. وأما إذا كان الوط أثناء الكفارة لا سيما الصيام، فإن العلماء اختلفوا هل ينقطع التتابع أم لا ينقطع، على قولين، والراجح أن التتابع ينقطع ويأثم وعليه التوبة ويعود من جديد، وهناك من يقول إنه لا ينقطع التتابع. ومر بما أنه إذا كان التكفير بالعتق أو بالصيام فإنه لا يقربها، إذا كان سيصوم شهرين متتابعين لا ليلا ولا نهارا حتى تنقضي الكفارة، حتى يكمل الشهرين متتابعين. ومر بنا أن العلماء اختلفوا هل يجوز له ما سوى الوط من ضم أو تقبيل أو كلام أو ما أشبه ذلك، أم أنه يحرم عليه ذلك ودواعيه. والعلماء كذلك أيضا كما مر بنا مختلفون في هذا على قولين. ومر بنا أيضا أن من أهل العلم من رأى أنه إذا انتقل إلى الإطعام فإن له أن يأتي امرأته قبل أن يطعم. ومنهم من يقول لا ليس له ذلك، وهذا الذي رجحه ابن القيم رحمه الله وغيره. وذلك أن التكفير بالإطعام أيسر وأسهل من التكفير بالصيام، ومع ذلك يمكنه أن يجمع 60 في يوم واحد، يمكنه أن يجمعهم في يوم واحد. مر بنا أيضا أن من كان عاجزا عن الإطعام، إذا كان لا يستطيع الرقبة ولا الصيام ولا الإطعام، أن ذلك يبقى في ذمته إلى أن ييسر الله له. ومن أهل العلم من يرى أن ذلك يسقط، ومنهم من يفصل ويفرق بين من جامع في نهار رمضان وبين المظاهر. وابن القيم رحمه الله تعالى يختار أن الجميع سواء كما مر بنا في الدرس الماضي، وأن من أطعم عنه غيره، سواء أطعم عنه الحاكم أو أطعم عنه قريب من أقاربه، قال له الكفارة علي. هو عاجز قال أنا سأطعم عنك، هل له أن يأكل من ذلك؟ قال العلماء إذا كان الذي أطعم عنه بسبب عجزه وفقره وحاجته فله أن يأكل من ذلك، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما أعطى سلمة بن صخر صدقة قومه وقال له هل تجد رقبة؟ قال والذي بعثك بالحق لا أجد غير هذه. ثم قال هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال وهل وقعت فيما وقعت إلا بسبب الصيام؟ قال هل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني. فأمر له بصدقة قومه ويأكلها هو وأهله وأولاده. وهكذا أيضا إذا كان الإطعام من الغير تبرعا وهذا ميسور وقادر على الإطعام بنفسه، فليس له أن يأكل من ذلك شيئا هو ولا أهل بيت. ومر بنا أيضا أن الإطعام لا بد أن يكون 60 مسكينا، لا بد من هذا العدد، لا يكفي أن يطعم 30 مرتين ولا أن يطعم 15 أربع مرات ولا 10 6 مرات ولا 32 مرة، ولا بد من هذا العدد، لا بد من 60، سواء كان في كفارة الظهار أو كفارة الجماع في نهار رمضان أو كفارة اليمين. ومرت بنا مسائل أخرى لا الظهار المؤقت، لو أنه قال لامرأتي أنت علي كأمي لمدة أسبوع ومضى الأسبوع ولم يقربها، انتهى الأسبوع ليس عليه شيء إلا التوبة مما فعل من الظهار، لأنه منكر من القول وزور، ويحرم عليه أن يظاهر أصلا سواء مؤقتا أو مؤبدا. لكن إذا جعل ذلك إلى أجل وانتهى ذلك الأجل، كما فعل سلمة بن صخر، ظاهر من امرأتي شهر رمضان، أراد أن يمنع نفسه في شهر رمضان من أن يقربها، ثم بعد ذلك وقع ولم يصبر. فالظهار المؤقت إذا مضى ولم يحصل منه شيء ليس عليه كفارة، لكن عليه أن يتوب إلى الله وأن يستغفره من الظهار، لأنه وقع في أمر محرم سماه الله عز وجل منكرا من القول وزور. طيب نقرأ كما اتفقنا كلام الإمام الشوكاني قراءة سريعة، لأنه قد أخذنا المسائل المتعلقة به، ثم ننتقل إلى درس اليوم. قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: باب الظهار، وهو قول الزوج لامرأته. قد مر بنا أن المرأة لو قالت لزوجها أنت علي كأبي أو أخي أو عمي أو خالي، هل يقع ظهار أخا عادل؟ لماذا؟ لأن الله تعالى يقول الذين يظاهرون منكم من نسائهم. ولذلك من أهل العلم يقول لو قالت المرأة ذلك ليس عليها شيء، ومن أهل العلم يقول عليها كفارة يمين، عليها كفارة يمين، أما أن يقع الظهار منها فلا يقع. طيب قال: هو قول الزوج لامرأته أنت علي كظهر أمي أو ظاهرتك أو نحو ذلك. ولا يشترط أن يقول لها أنت علي كظهر أمي على الراجح، خلافا لأهل الظاهر قالوا لا يقع الظهار إلا إذا قال على أنت علي كظهر أمي، لو ذكر غير الأم أو غير الظهر قالوا لا يقع الظهار. الصحيح أن هذا الذي كان كثيرا عند الناس ويكلم بالظهر عن الوطن. فلو أنه قال كبطنها كرجلها كيدها كشعرها ونحو ذلك فإنه يقع بها سواء كان على أمه أن شبهها بأمه أو بغيره. قال فيجب عليه قبل أن يمسها أن يكفر بعتق رقبة، فإن لم يجد فليطعم 60 مسكينا. مر بنا أنه ماذا؟ مر بنا أن هذا لعله سب قلم من الإمام الشوكاني أو من الناس، وإلا فالقرآن صريح في أن الإطعام أن الصيام قبل الإطعام، لكن لعل هذا إما سب قلم أثناء الكتابة من الإمام الشوكاني أو من بعض النساخ، وإلا فإن الصوم قبل الإطعام. قال فإن لم يجد فليطعم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فليطعم 60 مسكينا، ويجوز للإمام أن يعينه من صدقات المسلمين إذا كان فقيرا لا يقدر على الصوم، وله أن يصرف منها لنفسه وعياله بهذا الشرط. متى يجوز للشخص أن يصرف من هذه الكفارة كفارة الظهار أو الجماع في نهار رمضان على نفسه وأهله؟ إذا كان فقيرا وأعانه ولي الأمر أو أعانه من أعانه من المحسنين. أما إذا كان موسرا وأعانه قريب له أو امرأته قالت الكفارة علي، فحينئذ ليس له أن يأكل منها هو وأولاده. قال وإذا كان الظهار مؤقتا فلا يرفعه إلا انقضاء الوقت، كما في حديث سلمة بن صخر إذا وقته بوقت فيرفعه انتهاء الوقت، فإذا عزم على الوقت قبل انتهاء الوقت لزمته الكفارة، تلزمه الكفارة. قال وإذا وطئ قبل انقضاء الوقت، هذه المسألة، إذا وطئ قبل انقضاء الوقت، لو قال أنت علي كظهر أمي أسبوعا ثم أراد عزم على الوطء بعد يومين أو ثلاثة أيام، قال أو قبل التكفير كف حتى يكفر في المطلق أو ينقضي وقت المؤقت، يجب عليه الامتناع، يجب عليه الامتناع والكف، ولا تتضاعف الكفارة كما مر بنا سابقا. طيب، درس اليوم. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى الباب الخامس: باب اللعان. واللعان مشتق من اللعن، وهو مأخوذ من قول الله عز وجل، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. واللعان لا يكون إلا إذا قذف الرجل زوجته بالزنا، لا يكون إذا قذفت المرأة زوجها، أو إذا رمى رجل غيره باللواط مثلا، لا يكون هناك لعان. اللعان خاص فيما إذا قذف الرجل امرأته بالزنا وليس عنده بينة ولم تقر، ليس عنده بينة ولم تقر، لأن الشخص كونه يرمي غيره بالزنا الشرع شدد في هذا، وهكذا في اللواط نصاب الشهادة في القتل، في قتل النفس. لو شهد اثنان من العدول أن فلان هو الذي قتل فلان يقتل به، لكن في الزنا ما يقتل اثنان ولا ثلاثة، ولو كانوا من أعلم أهل الأرض لا بد من أربعة، ولا بد في الأربعة أن يتفقوا في الزمان والمكان والفاعل والمفعول بها وصفة الفعل. لو اختلفوا في واحد من هذه الأمور أقمنا عليهم حد القذف. لو جاء ثلاثة طلبة علم من أهل الدين والصلاح ومن المشهورين بالخير، وجاءوا وقالوا إنهم رأوا فلانا يفعل بفلانة ورأوا بأعينهم الزنا، نقيم عليهم الحد، نجلدهم ثلاثة. والله وبالله وتالله لقد رأيناهم، ما ينفع هذا. الشرع اشترط أربعة من أجل حفظ الأنساب ولئلا يخوض الناس في أعراض بعضهم البعض. اليوم من الناس من إذا سمع أن فلان خرج من بيت فلان وهو غائب قال أكيد دخل زنا، إلا وتكلم، يتكلم الناس فلان زنا بفلانة وفلانة زانية، وكل واحدة ترفع التلفون لواحدة، وسمعت آخر خبر، لا تكلمي أحد، لا تقولي لأحد، سمعنا كذا وكذا، الله لا شهدنا. بعد ما تكلم، بعد ما تقلق الله لا شهد، الله لا حملنا. بعد ما قد تحملت وشهدت وأشاعت الفاحشة في الذين آمنوا تظهر في الأخير مظهر الورع، هذا حرام. ومن لم يكن عنده بين يقام عليه الحد، حتى لو أنهم رأوا رجلا خرج في نصف الليل من بيت امرأة زوجها غائب، ولما خرج إلا أربعة شهود عدول عند الباب، وبعد أن فلان فلان صح له خرجوا قال فلان زنب فلان، نجلدهم الأربعة. لماذا؟ لابد أنهم يروا الفعل، هؤلاء يمكن يشهدوا قالوا نشهد لأن فلان خرج من بيت فلان، لا بس نقبل ولا عليهم شيء، لكن لا يلزم من الخروج أنه زنى، لا يلزم منه. لو دخلوا فتحوا الغرفة وجدوا الاثنين وقد قام أو وجدوهم يلبسوا الثياب، ما يصح أن يأتي ويقول هؤلاء الشهود رأيناه يزني بها، قولوا رأيناهم وهم يلبسون الثياب عراه وبدأوا يلبسوا الثياب. فرق بين هذا وبين أن يقول رأينا، لا بد أن يتفق الأربعة أنهم رأوا الفعل ورأوا صفة الفعل وفلان وفلان. لو جاء ثلاثة قالوا قال لهم الحاكم من رأيتم؟ قالوا فلان ابن فلان، والرابع قال لا مش فلان وكان ظلام قليل ولا سهاري ولا كذا، هو فلان واحد ثاني، نجلد الأربعة. اختلفوا كيف رأيتمهم؟ قالوا كانوا فوق السرير ثلاثة، واحد قال لا كانوا في الأرض على الفراش في الأرض، نجلد الكل. اختلفوا وهكذا لو اختلفوا في الوقت، متى قالوا بين الظهر والعصر؟ اثنين قالوا بين الظهر والعصر، اثنين قالوا لا قبل المغرب، نجلدهم، نجلد هؤلاء. لو اختلفوا في المرأة كذلك، لا بد أن يتفق الأربعة في الزمن والمكان وصفة الفعل والفاعل والمفعول بها، وإن كان لواط الفاعل والمفعول به عياذا بالله، لا بد من الاتفاق في هذا. هذا تيسر هذا سهل ولا صعب؟ صعب جدا. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لا أعلم أنه أقيم حد بالبينة الأربع شهود من أيام رسول الله إلى زمنه، ونحن ما نعلم من أيام ابن تيمية اليوم أنه قد أقيم حد بالبينة الشرعية بالأربع، ومن علم يفيدنا أنه إذا علم أنه قد جاء أربعة واتفقوا على الصفة الشرعية وشهد. نعم ربما جاء ثلاثة وتكلموا، أقرت المرأة أقر الرجل حصل اعتراف، هذا أمر آخر. ولذلك هذا الباب ما يقبل فيه فحص الحيوانات المنوية، ما يقبل فيه مقطع فيديو، ما يقبل فيه صور فوتوغرافية، ما يقبل فيه تسجيل صوتي، ما تقبل فيه شهادة النساء، لأنه من أين واحد دور ثمان نسوان تعالوا يفرجوا تعالوا انظروا، ما يتيسر مثل هذا، ما يتيسر الرجال في مثل هذا. ثم أول ما يفتحوا الباب إيش يفعلوا؟ قاموا، ولما قاموا وانفصلوا كيف تشهد؟ ما تشهد إلا رأيناهم عراة، رأيناهم عراة، أو لو أنهم رأوا رجلا على امرأة عياذا بالله، ما رأوا الفعل، ما رأوا فرجه في فرجها، قالوا رأيناهم واحد بالواحد أول ما قمنا إلا وانفصلوا. لأنه لابد في الشهادة من هذا. الشرع شدد حفظا لأعراض الناس، اليوم لو رأوا اثنين خرجوا من الحمام قالوا واحد كان في عقب الثاني. نعم خروجهم من الحمام تهمة يستحقون العقوبة والتعزير، لكن فرق بين أن تقول خرجوا من الحمام وفرق بين أن تقول فعلوا، وبين أن تقول فعلوا، فرق بين أن تقول رأينا اثنين داخل تحت بطانية وأول ما كشفناهم رأيناهم اثنين عراه، وبين أن تثبت الفعل. ربما هذا يكون قرينة عند التحقيق معهم قد يعترفون. أما أنه يقام الحد بأنهم رأوهم تحت بطانية، لا، سواء رأوا رجل مع امرأة أو رجل مع رجل. على كل حال الشرع شدد في هذا حفظ لأعراض الناس لئلا يحصل هتك الأعراض وتشوه الأعراض واختلاط الأنساب، ويحصل ما يحصل مما يترتب على ذلك من الشرور العظيمة، من الشرور العظيمة. فشدد الشرع في هذا، لا بد أن يكون الشهود رجال، ولا بد أن يكونوا عدول ما فيهم واحد فاسق ردود الشهادة، لا بد أن يتفقوا فيما سبق ذكره، لا بد من هذا. طيب لو أن إنسانا ثلاثة شهدوا على رجل وامرأة قالوا ما فيش رابع احنا مستعدين للاعن، هل يقبل هذا؟ لا يقبل. لا يقبل هذا. اللعان لا يكون إلا إذا قذف الرجل امرأته بالزنا ثم لم يكن عنده بينة وهي لم تعترف، حينئذ نقول له لاعن لاعن، على ما يأتي بيانه إن شاء الله. أما في غير هذا فلا. لو أن امرأة رأت امرأة مع زوجها وجاءت تكلم، زوجها أنكر وهي ما عندها بينة، تلاعن ولا لا؟ ليش؟ تلاعن أخي علي؟ تلاعن محمد؟ لا لعان. اللعان لا يكون إلا من جانب واحد، إذا قذف الرجل امرأته دون العكس. طيب لو قذفت المرأة زوجها بالزنا نقول لها البينة ولا الحد؟ إما أن تثبتي وإما أن يعترف وإما الحد، وإما أن يقيم عليها الحد. هو ما اعترف أنكر وهي ما عندها بينة، ما تقول ألاعن كما أنه لو رآني لاعن. لا، الله تعالى يقول والذين يرمون أزواجهم ثم لم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فالآن إذا رأى رجل عياذا بالله مع امرأته رجلا، هذا الحكم. أول لعان وقع في الإسلام لعان هلال ابن أمية مع امرأته كما في صحيح مسلم، هو أول لعان وقع في الإسلام، ما حصل من قبله شيء ولا كان هذا موجودا من قبل لا في صدر الإسلام، ولا أن هذا الحكم كان موجودا في الجاهلية فأقره الإسلام في القسام. وقد جاء في صحيح مسلم أن رجلا وكل غيره ليسأل النبي صلى الله عليه وسلم لو أن رجلا رأى مع امرأته رجلا ماذا يفعل، فالنبي صلى الله عليه وسلم تغير وكره هذا السؤال، كره هذا السؤال وأن يفتح مثل هذا. ثم الرجل الذي تكلم ابتلي بأن رأى مع امرأته رجلا، وكما قيل احذر تقول فتبتلى إن البلاء موكل بالمنطق. وفي الحديث البلاء موكل بالمنطق، الإنسان يجري على لسانه الخير ودائما يتفائل بخير، ما يأتي هو مسافر صنعاء بكر مصر صورة ما نقتلب واقتلب وصف صورة، واليوم يقع حادث وقع حادث من صف، وربما يكون عنده دكان، الله اليوم الظاهر أي شرف أي انتهي المحل احترق المحل، ليش تنطق على نفسك بهذا؟ ليش تنطق على نفسك بالشر؟ وعند العام ما أن ابن آدم كان ثلث ثلث ما نطق، الحديث الكل ما فيش ثلث ولا نص، فالبلاء موكل بالمنطق، ربما يقع البلاء كاملا حسب المنطق. الإنسان يتفائل بالخير لنفسه ولغيره، وإذا تردد في سفرة في زواج في بيع في شراء، مكان التطير الذي كان على عهد الجاهلية والاستقسام بالأزلام شرع لنا ماذا؟ الاستخارة، صلي صلاة الاستخارة، يركع ركعتين ثم يأتي الدعاء المعروف في البخاري من حديث جابر، اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسميه خيرا لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري وعاجل أمري وآجله فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسميه يذكره شرا لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري وعاجل أمري وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني لي. ويقول هذا الدعاء بعد السلام، على الرايح من أقوال أهل العلم، هناك من يقول يقوله قبل السلام، والراجح أنه يقوله بعد السلام لحديث جابر المذكور سابقا، لأن فيه فليركع ركعتين من دون الفريضة ثم ليقل ثم ليقل. على كل حال ذلك الرجل لما قال ما قال ابتلي وجاء وقال يا رسول الله إنما سألت عنه قد ابتليت به وكان يقال قال رجلا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أرأيت الرجل يرى مع امرأتي رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ قال له: نعم، إذا قتله قتلناه. وقال رجل: إن تكلم امرأة الرجل مع امرأتي رجلا، إن تكلم تكلم بأمر عظيم، صعب على الإنسان أن يقول رأى مع امرأتي رجلا، وإن سكت سكت على أمر عظيم. فالكلام فيه ما فيه، لا سيما عندهم أولاد، ترتب على هذا ما يترتب على أسرتين وسمعة وعلى الأولاد وعلى تلك الأسرة، نسأل الله السلام والعافية. وإن سكت سكت على أمر عظيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم سكت حتى أنزل الله ما أنزل، فتلاعن هلال بن أمية مع امرأته وقد رماها بشريك بن سحماء. فحينئذ إذا حصل مثل هذا، رجل قذف امرأته مع أنه قد قال سعد بن عباد: يا رسول الله، أرى رجلا مع امرأتي ثم أطلب شهود، والله لا أضربنه بالسيف غير مصلح، ما أضربه بعرض السيف، بحد السيف، بحد السيف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من غيرة سعد؟ والله إني لأغير منه والله أغير منه. ولذلك اختلف العلماء، لو رأى رجل مع امرأته رجلا فقتله أيقتل به أم لا؟ منهم من يقول لا يقتل به لهذا الحديث، ومنهم من قال بلى يقتل به لئلا يفتح هذا الباب، كل واحد يقتل شخص جاء به البيت قال أنا رأيته عند امرأتي أو رأيته دخل غرفة النوم قتلته. فمن أهل العلم من يقول ما صعب على الإنسان أن يمكن أن يقول قتلت سارق جاء البيت، من ذا الذي يرضى أن يقول رأيته مع امرأتي؟ صعب جدا مثل هذا الأمر. على كل حال، هلال بن أمية لما قذف امرأته لم يكن معه بينة ولا هي أقرت، أما لو كان عنده بينة فالعمل على البينة، إن لم يكن له بينة واعترفت فالأمر واضح يقام عليه الحد، إن أنكرت قلنا له لاعن لاعن. واللعان كما هو الراجح أنه شهادات مؤكدة بأيمان، لأن من العلماء من قال هي شهادات، لأن الله قال أن يشهد أربع شهادات بالله، ومنهم من يقول بل أيمان للأحاديث الواردة في ذلك وأنه حلف، ومنهم من يقول شهادات مؤكدة بأيمان، وهذا هو الراجح جمعا بين الآيات والأحاديث وجمعا ونظرا إلى الآيات. يشهد أربع شهادات بالله بالله، فاللعان شهادات مؤكدة بأيمان، أشهد بالله أنها زنا، يقول هذا أربع مرات، وفي الخامسة يقول أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. إذا قال له ما ألاعن زنت بس، طيب ما أقرت ما عندك بينة لاعن، قال أبدا ما ألاعن، قلنا إذا ظهرك يجلد يجلد 80 جلدة يجلد 80 جلدة. طيب إذا لاعن قبل ذلك يوعظ من قبل الإمام كما جاء في الأحاديث، يذكر بالله هو وتذكر بالله هي، وأن عذاب الدنيا أهول من عذاب الآخرة، فإذا شهد الأربع شهادات عند الخامسة يضع الحاكم أو نائبه يده على فيه ويذكره بالله ويعظه. كذلك أيضا هي إذا شهدت جاءت عند الخامسة لعلها أن تفيء لعلها أن تفيء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لهما بعد اللعان: الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل فيكما من تائب؟ يعني هو يشهد وهي تشهد، هو يثبت وهي تنفي، لا يمكن أبدا أحدهما كاذب، إما أنه كذب عليها أو هي كاذبة. والغالب أن الرجل لا يشهد على امرأته بذنب، الرجل الحر السوي لا سيما بينهم أولاد لا أحد يقدم على هذا مهما كان ضعف الإيمان عنده، إلا رجل ديوث أو يصل من به الأمر من ضعف الإيمان والجرأة على محارم الله تبلغ به مبلغا عظيما فيقدم على هذا، وإلا من ذا الذي يرضى مثل هذا ويشهد على امرأته مثل هذا؟ إن كرهها طلقها، أما أن يطلقها مثل يفارقها مثل هذه الصورة فلا. طيب، يشهد الأربع الشهادات إلا إنه لمن الصادقين، أي فيما رماها به وإن كان بينهما ولد. ف فهل ينفيه أو لا ينفيه؟ من العلماء من يقول يجب عليه أن يلاعن إذا أراد نفي الولد. قال: رجل تزوج امرأة ثم بقي معها إلى أن حاضت، بعد أن طهرت لم يقربها، رأى معها رجل فامتنع إلى أن ظهر عليه الحمل. الآن يجب عليه أن يلاعن، وإلا فإن الولد ينسب إلى من؟ إليه، سينسب إليه، يترتب على ذلك أحكام من نسب، من ميراث، من محرمية وغير ذلك. فقالوا في هذه الحال يجب عليه أن يلاعن، يجب عليه أن يلاعن بنفي الولد. فإذا نفى الولد أو حتى هي كانت حاملا ورأى معها شخص قال الله أعلم هذا مني ولا من غيري، هذا مش ابني، الذي في بطنها ليس ابني، يلاعن يعني على الزنا وعلى نفي الولد معا، وحينئذ الولد يلحق بأمه، يلحق بأمه، ما يحمل اسم أبيه ولا اسم أبي أمه، اسم أخواله مثلا ينسب إلى أمه، فلان ابن فلانة بنت فلان ابن فلان ابن فلان، ويرثها وترثه عند جماهير أهل العلم، يرثها وترثه، يرث من أمه وترث منه، ولذلك يترث منه بالتعصيب. ولذلك بعض علماء الفرائض يقولون المرأة، المشهور عند علماء الفرائض أن المرأة ترث كم؟ إما الثلث كاملا، وإما السدس، وإما ثلث الباقي في إحدى العمريتين. قالوا باقي واحد، باقي ابن الملاعنة يترث منه، ترث الكل إذا مات. فقالوا هذه الآن ترث، ترث منه. على كل حال فهناك من يقول هي ترث، وإن كان ابن ملاعنة ترث منه مثل ما سبق، إن كان له أولاد لا ترث إلا السدس، وهكذا أيضا إذا كان عنده إخوة لأم، وإن كان ليس له أحد ترث الثلث. فطيب الآن إذا لاعن الرجل امرأته بعد أن حصل اللعان، بعد أن حصل اللعان ننظر في حقه. طيب الحافظ ابن حجر يتكلم على مسألة اللعان متى يجب ومتى يستحب. قال: في الفتح وهو ينقسم، أي قذف الرجل امرأته بالزنا، إلى واجب ومكروه وحرام. قال: فالأول أن يراها تزني أو أقرت بالزنا فصدقها، وذلك في طهر لم يجامعها فيه، ثم اعتزلها مدة العدة فأتت بولد لازمه قذفها لنفي الولد لئلا يلحقه فيترتب عليه المفاسد. قال: والثاني أن يرى أجنبيا يدخل عليها بحيث يغلب على ظنه أنه زنى بها، فيجوز له أن يلاعن. لا يجب، لأنه قد يدخل عليها لكن ما يزني، قد يكون دون الزنا. طيب قال: لكن لو ترك لكان أولى للستر، لأنه يمكنه فراقها بالطلاق. والثالث ما عدا ذلك، أن يتهمها ظلما وعدوانا، يحرم عليه، يحرم عليه أن يتهمها بذلك ظلما وعدوانا. طيب إذا كانت المرأة بعد أن لعنها زوجها هي قد أنكرت من قبل وليس عنده بين، الآن بعد أن لعن، قلنا ما تقولي؟ قد لعن الآن، شهد على نفسه بتلك الشهادات، شهد بتلك الشهادات ثم دعا على نفسه باللعن، قالت مصرة على أنه كذاب وأعوذ بالله أن أفعل ما قال، قلنا إذن لعن، قالت أبدا ما ألعن وأعوذ بالله أن أفعل ما قال، طيب لعن، قالت ما أفعل. من أهل العلم يقول يقام عليها الحد إذا أبت أن تلعن. لماذا؟ لأن الله تعالى قال: ويدرأ عنها العذاب أن تشهد، هذه ما شهدت، إذن ما يدرأ عنها العذاب. وهذا مذهب أكثر أهل العلم. ومن أهل العلم من الحنفية وغيرهم من قال إنها إذا لم تشهد تسجن حتى الموت أو الاعتراف، أو هو يكذب نفسه، إذا أكذب نفسه وقال أنا صح لعنت لكني ظلمتها أنا كذبت عليها، قلنا يجلد، يجلد هو، لأنه أقر أنه كذب عليها فيما رماها به. طيب على كل حال هي إذا لاعنت درئ عنها العذاب، إن لم تلاعن من أهل العلم يقول يقام عليها الحد، ومنهم من يقول تسجن إلى أن تموت أو تعترف، إلى أن تموت أو تعترف، أو تلاعن إلى أن تموت أو تعترف، أو تلاعن أو يكذب هو نفسه الزوج. فإن لاعنت وقالت يكفي سجن تلاعن يدرأ عنه العذاب على هذا القول. وإلا الجمهور قالوا إذا أبت يعني يقام عليه الحد ما تسجن ولا ننتظر. طيب فإذا حصل اللعان بينهما فالفرقة كما في الصحيحين بينهما مؤبدة، مضت سنة ألا يجتمع المتلاعنان أبدا حتى لو أكذب نفسه، نقول له نجلده نجلده ولا سبيل له عليها. لو قال طيب أنا الآن لاعنتها وهي لاعنت طيب المهر ردوا علي، قلنا لا في الخلق. قد قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله مالي؟ قال إن كنت صادقا فذلك أي المهر بما استحللت من فرجها، وإن كنت كاذبا فذلك أبعد عنك. إن كان كاذبا فأبعد وأبعد، وإن كان صادقا فالمهر ما استحل من فرجها. إن كان قد دفع فلا سبيل، وإن كان لم يدفع فلا بد من دفع، لأننا سنفرق بينهما إلى الأبد. ولو تاب وأصلح وإن راغب في العودة لا عودة بينهما. هذه بينونة كبرى وفرقة مؤبدة بين المتلاعنين، لا يرجع إليها ولا ترجع إليه أبدا. طيب يقول الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى إذا رمى الرجل امرأته بالزنا ولم تقر، لو رماها بغير ذلك رأيت فلانا يقبلها زنا قال لا أعوذ بالله أنا ما رأيت إلا يقبله، رأيت رجلا معه فبغير الزنا ما يدخل في حكم اللعان، اللعان فقط إذا رمى زوجته. طيب زوجته المسلمة ولا حتى الكتابية؟ الحرة والأمة ولا الحرة فقط؟ على خلاف، الصحيح أنه يدخل في ذلك الزوجة الحرة والأمة والمسلمة والكتابية. لو كانت زوجة يهودية أو نصرانية وقذفها يلاعن، ترتب على هذا ما يترتب، يلحقها ويلحق أهلها ما يلحق. كذلك لو كانت امرأته حر أمة كيف تكون زوجته أمة؟ كيف؟ من زوج أمة؟ نسوق طب كيف تزوجها؟ من اللي تزوجها؟ حاكم ولا تاير ولا من؟ أنا يكون رجل مثلا حصل له سبي إما بالغزو أو اشترى من الجواري عنده سب أو ست، واحد جاء وقال له زوجني واحدة منهن. معروف أن الإنسان لا يتزوج الأمة إلا إذا لم يجد مهر الحرة وخاف على نفسه العنف. لماذا؟ لأن أولاده يكونون إيش؟ ينظر أحرار الزوج العم يعني السيد سيد العم تمام، يعني لأن الأولاد يكونون عبيدا، الزوج حر لكن الأولاد عبيد السيد. نعم فلان ابن فلان من فلان لكنه عبد لهذا السيد، يوقف ابنك يبيع ابنك يتصدق بابنك يعتقه، الأمر إليه شغله شغل، تعال نظف كذا، تعال فعل كذا، تعال احمل كذا، الشغل الذي يعجب. إن شاء الله ما يقول له حر بيان ولا نظف البيان، قل ابني أنا فلان ابن فلان شو فعل لك هذا اشتره ها؟ لا شرعا ما في شيء، ما في شيء. الناس الآن يعني ربما يأتي يقول لك فلان ما يزوجه ليش قال لك حلاق مثلا. طيب أي أشد الحلاق ولا المخبري؟ هذا يقص روس وهذا يفحص أشياء ثانية، أيهما أشد؟ يعني المخبري، لكن عندما سأل دكتور طبيب وهذا أبدا يعني ما يقبل. طيب أيهما أسوأ الذي بيعقات الذي بيعصار؟ عند الناس الذي بيعصار، لكن من حيث هذا مباح وهذا يبيع شيء ضر بالآخر عندهم لا، هذا شيخ ابن شيخ يبيع قرض قبيل عكس، وأما هذا لا. المهم يختلف هذا من بلد إلى بلد. عندنا في اليمن في بعض الأماكن، أنا أعرف أماكن في اليمن بعض المدن عندهم الخياطة الذي خيط الثياب ولا عندهم محل خياطة أسوأ من الخضر عندهم. مدينة من المدن اليمنية طويلة عريضة عندهم هذا، ومدينة أخرى المزارع الرعوي الذي معه أرض يزرعها هذا أدنى طبقة مزارع أدنى طبقة، وعندنا الرعوي هذا يعني من معني خيرة الناس. فالمهم أن مثل هذا طيب سير مصر انظر الجزار من يناسبه يلا يوافق يلا يوافق. اذهب إلى أماكن ثانية مثل بلاد المغرب العربي ليبيا مثلا. لما كنا في ليبيا قلنا لهم عندكم حاج اسمه خضري حلاق حجام جزار؟ قالوا أبدا ولا نعرف هذا أبدا. القبيلة فيها الحلاق فيها الذي يبيع خضار فيها وعادي ولا في أي ما نعرف الأشياء هذه من أين لكم هذه الأشياء ما نعرف عادي تزوج من أي واحد من له يزوجين. قلنا عليكم سلام الله رضي الله عنكم. المهم هو مذهب الإمام مالك عدم اعتبار هذا، مذهب الإمام الشافعي يعتبر هذا يعتبر الكفاءة، مذهب الإمام مالك الكفاءة في الدين، وهذا هو الراجح أن الكفاءة في الدين. مش معنى هذا أنك تصير يعني قد زوي قد لا تفعل قد تكون مقتنع لكن ما تستطيع أن تفعل لما يترتب على هذا من فتن، يعني أمك أختك عمتك خالتك بنتك يعني ترتب على هذا خراب بيوت كثير. طيب لا نخرج يعني. طيب يقول إذا رمى الرجل امرأته، لا بد من هذا، رمى امرأة الرجل وليست المرأة، ورمى امرأته سواء كانت حرة أو أمة مسلمة أو كتابية، قال بالزنا لا لغيره ولم تقر بذلك ولا رجع عن رميه عنها، ولا رجع عن رميه نعم ولا رجع عن رميه ولا جاء بينة، ليس عنده بينة ولا هي أقرت، فحينئذ إذا ولم يرجع عن ذلك لأنه إن رجع فنقول له الحد الحد، فإن لم يرجع فإن لاعنها. قال لاعنها فيشهد الرجل أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. قال ثم تشهد المرأة أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين استمرت على إنكاره، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. وإذا كانت حاملا أو كانت قد وضعت أدخل نفي الولد في أيمان، إلا أن يقول أنا متأكد أن الحمل مني وأولاعنها زنت فيما بعد بعد أن ظهر الحمل، أو بعد أن ولدت فقال أنا أولاعنها على الزنا أما الولد فأنا أعرف أنه مني، انظروا الشبه انظروا كذا. المهم أنا فالولد فالولد للفراش وللعاهل الحجر. وحتى أن بعض العلماء يتوسع في هذا جدا ويقول يعني كذكر ابن القيم رحمه الله في إعلان موقعين عن بعض أهل الرأي أنه يقول لو عقد رجل على امرأة هي في المغرب وهو في المشرق، يعني الآن بالوقت الحاضر هي بالصين وهو بأمريكا وتم العقد عن طريق الوكالة، بعد شهرين قالوا له مبروك زوجتك الذي بالصين حامل، وبعد أشهر يكون عندك ولد، قالوا نعم الولد للفراش والعاهر الحجر، ما رآها ولا لقيها، الرجل بأمريكا وهي بالصين، قال خلاص الولد للفراش والعاهر الحجر. هذا كلام غير مقبول، من هذا لا يقبل. هذا مثل يعني قريب من كلام الأشاعرة الذين ينفون الأسباب، ينفون الأسباب ويقولون لا سبب. إذا فعلت مثلا هذا، قالوا الصوت هذا ليس بسبب الأصبع هذه دقة المغرفون، لكن وقع الصوت عندها لا بها، أخذ حجر رجمت الزجاج كسرته، قالوا ليست الزجاج كسرت الحجر، نستغفر الله ونتوب إليه نعوذ بالله من الشرك. طيب إيش حصل؟ قالوا وقع الكسر عند أن التقى الزجاج بالحجر وقع الكسر. ليش؟ قالوا لو قلت أن الحجر كسر الزجاج شرك، جعلت مؤثر وفاعل غير الله. طيب شربت ماء الحمد لله أنا الآن مرتوي، قالوا وقع الري عند الماء لا به، عند الماء لا به، أنا أرى الآن هذا العمود، قالوا حصلت الرؤية عنده لا به، عينكم اشترم بنفسها. ولذلك قالوا يجوز لأعمى الصين أن يرى البقة في الأندلس كتنة، هو أعمى في الصين ويراها في الأندلس. ليش؟ قالوا لأن الله على كل شيء قدير، ولأن الأسباب ليس لها أي تأثير، الأسباب ما لها أي أثر، الله على كل شيء قدير. هذا أعمى ما يرى، ما يرى يده، ما يرى يده وهو يرى بقة مش جمل، بقة شيء حيوان صغير في الكتنة يراه في الأندلس. طيب قال وإذا كانت حاملا أو كانت قد وضعت أدخل نفل الولد في أيمانه، إذا يعني نفل الولد هو لا المعتبر بهذا البينة الشرعية. الفحوصات هذه قرائن، قرائن لو جاءوا قالوا هذا الفحص يسموه اسمه DNA قالوا هذا الفحص ما يكذبش أبدا بالصدق، قلنا وإن كان ولو طيب رأي مقطع فيديو صورة ما نقبل، شبه ما نقبل، هذه قليلة. عندنا البينة النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا الأيمان لما قال انظروا في امرأة هلال بن أمية إن جاءت به على صفة كذا وكذا وكذا وكذا فهو لشريك بن سحماء، وإن جاءت به على صفة كذا وكذا وكذا فهو لهلال، فجاءت به على الوصف المذموم، قال لولا الأيمان لكان لي ولها شأن. وفي رواية لولا ما سبق من كتاب الله إنه لابد من بينة لكان لي ولها شأن، هذه قرائن قرينة، يمكن أن تكون قرينة سيوط للتحقيق والبحث، أما نقيم الحد بها ما نقيم الحد بها لا بصور ولا بمقطع فيديو. الدبلجة الآن من أكثر ما يكون، يأتي إنسان دبلج للصورة ولا دبلج مقطع ولا مقطع صوتي ولا حتى مقطع مرئي، ما يقبل مثل هذا أبدا. أنا قصدي رجل لا عن مرأة على الزنا لكنه شك في مسألة الولد، يعني قال قبل ما يكون الولد ما نفتح هذا الباب، الولد من الفراش ولا العاهر الحجر. قد جاء رجل فالمقال شك بالولد، أنا طويل وهي طويلة وهذا ما هو إلا شبر ونص، منين حبته قصير هذا؟ ليش؟ ولهم الاثنين قصار، الرجل والمرأة قصار، وهذا جاء مثل ما يقولون في سلم السرق طويل، طيب من أين جاء هذا الطويل؟ الطول هذا من أين؟ ولهم كلاهما أبيض والولد طلع أسود، أو كلاهما أسود إلا واحد طلع أبيض بينهم، العكس يقول من أين؟ قد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح وقال يا رسول الله يعرض، ما قذفها لكن يعني تشكك ويعرض، قال يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلام أسود، يعني أنا أبيض وهي بيضاء ولدتنا واحد أسود، يعني من أين جاء؟ لا أنا ولا هي ولا أبي ولا أبوها ولا أمي ولا أمها، من أين؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال له هل لك من إبل؟ قال نعم. قال ما ألوانها؟ قال حمر. قال هل فيها من أورق يعني أسود مخلوط بياض؟ قال نعم. قال من أين جاء الذكور حمر الإناث حمر؟ من أين جاء الأورق هذا؟ قال لعله نزعه عرق يعني إلى الجد الأعلى، وهنا يمكن جد خادم واحد، يمكن أنت والله وهذا الجد الأعلى على هذا الحال، ولا أيضا مش خادم، جاء واحد يعني تزوج من السودان ولا تزوج من الصومال ولا تزوج من أفريقيا الوسطى، البشرة سوداء لكن حر ابن حر وقبيلي عسل، إيش يعني ما يمنع؟ فقال لعله نزعه عرق، يعني وابنك هذا لعله نزعه عرق، لعله نزعه عرق، لذلك ما يبقى يفحص أول ما تزوج يده كيف أصاب الرجلين كيف اليدين، طيب الفطس هذه من جال الفطس هذه محمد خريم، طيب العيون الصغيرة هو الزرق، أولا هو عيونه سود وزوجته عيونها بني، الولد أزرق، أزرق كأنما جاء من بلاد الشام، طيب الزرقة هذه منين؟ من هنا يمر الزرقة هذه أو من الشيطان كيف من الزرقة هذه؟ يعني من جدة كلها جدي ولا جدتها كلها جدتي كيف من الزرقة هذه؟ فالمهم أن مثل هذا ما يفتح هذا الباب، ما يفتح الإنسان على نفسه وعلى غيره أبواب الشكوك. يقول أنا طيب لو كذب الفحص يعني ما يخفى أبدا كأنما نزلنا السماء، العبرة بالولد الفراش وللعاهر الحجر، ولا ينبغي الإنسان أن يفتح هذا الباب. لو جاء الآن كل واحد أخذ أولاده السبعة ولا الثمانية قال يا الله حالي يعني اليوم دنيا وغدو آخر نعمل فحوص نتأكد، طيب لو حصل شيء ما يحتاج الولد الفراش والعاهر الحجر ينفي يعني ما ينفي نعم ينفي الولد ولا يسكت خلص ملاعنة في عندنا بس بعد فترة وجدنا البنت قال لا عد على الزنا أما على طيب إذا يعني كان لاعن على الزنا واستلحق الإبن لا مانع، ولذلك العلماء يقولون لو لاعنها على الزنا ونفي الولد ثم أكذب نفسه فالولد يلحق ولو بعد 50 سنة كأكذب نفسه يقول نجلده الآن والولد في الجابة متى ما أكذب نفسه والولد يلحق به يأخذ نسبه يرف وما أشبه ذلك. مش ينتظر هو فاشل ينتظر ولده لما صار ولده أكبر تاجر بالمدينة قال بذلك من هذا من هذا استغفر الله توب إليهم سامحين ما يقاربوا بشيء. فالمهم أنه لكل يعني حادث من حديث كل قضية لها قرائنها. طيب بقي شيء يصير قال ويفرق الحاكم بينهما لأن هذه المسألة محل خلاف هل يفرق بينهما بمجرد اللعان ولا لابد لا يتفرقان إلا بتفريق الحاكم. من أهل العلم من يقول لا يفرق بينهما إلا الحاكم للحديث الوارد في ذلك ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما. وفي بعض الروايات أن الملاعن قال لها هي طالق 3. طيب طلق أو ما طلق يقع فسخ ما يقع طلاق ينفسخ النكاح فرقة مؤبدة وينفسخ على القول الراجح بمجرد لعانها. إذا انتهت من اللعان حصل اللعان منه ومنها يفرق بينهما غاية ما فيه أن الحاكم فقط يؤكد تأكيد كلام الحاكم على سبيل التأكيد. قال وتحرم عليه أبدا ولو أكذب نفسه لا ترجع له. قال ويلحق الملاعن ما فيش عدة ولا غير عدة خلاص ما عد ما فيش طلق كيف طلق ما ينفع إذا كان من أي الولد نعم أما بعد ما طلقها بعد ما طلقها أراد يفعل لها سمعة وجاء بعد ما انقضت العدة يريد لا لا. لكن لو كانت في العدة أو لا زالت عنده لا بأس. أيجوز أن يلاعن الرجل زوجته قبل الدخول بها يا نصيب رجل عقد على امرأة قبل الزواج بأسبوع إلا قد يلاعن قال زنت هل له ذلك أم لا بعد العقد نعم في زوجة الآن زوجة ولا لا ترثها ويرثها ويترتب على هذا أحكام كثيرة. طيب لو لاعنها لو قذفها رماها بالزنا نقول لو أثبت ما أثبت ما رأيه فيه أنكرت قلنا له لاعن وإلا الحد وإلا يجلد فرق بينهما من ذلك الوقت. لأنه قد يرميها ليكون سيد مثلا يرميها بالزنا أو يحصل ما يحصل ما نحب أن ندخل في بعض التفاصيل التي قد يفتح فيها باب سيء. طيب قال ويلحق الولد بأمه فقط ينسب إلى أمه ولا يحل لأحد أن يقذفها بعد ذلك بعد أن تلاعن ما يحل أحد يقذفها ولا يقذف ولدها. طيب هو منسوب إلى أمه وإن كان وإن كان قال ومن رماها به فهو قاذف من رماها به بعد ذلك فهو قاذف أي لها. وحينئذ إذا قذفها أحد أو رماها أو رمى ولدها يقام عليها. طيب إلى هنا جاء الوقت ونكتفي بهذا المقدار من رب العالمين وإن شاء الله بالله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. طيب يقول محاضرة غد إن شاء الله تعالى للفاضل خالد الوصابي حفظه الله وذلك في مسجد عائشة خلف مستشفى الثورة بين مغرب وعشاء وهناك مسجد للنساء. طيب هنا سؤال يتعلق بما ذكر من المهن والحرف في الدرس وهل يفهم من ذلك انتقاص لأحد ممن ذكر من الحرف. الجواب معاذ الله أن يراد مثل هذا الأمر وإنما أردت البيان أن الناس في هذا في تناقض وفي اضطراب وأنهم لا يسيرون على وفق آية أو حديث أو ما كان عليه سلف الأمة رضوان الله عليهم أجمعين. فالله تعالى من جهة يقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أيها الناس إن أباكم واحد وإن ربكم واحد ألا لا فضل لعربي على عجم ولا عجمي على عربي إلا بالتقوى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها، الناس أحد رجلين، مؤمن تقي وفاجر شقي، بقطع النظر عن لونه ولغته وحرفته وعمله وبلده، وإنما واقع الناس المخالف للشرع، واقع الناس بالتميز الطبقي، فلان قبيلي وفلان ليس بقبيلي، فلان حرفته كذا فلان ليس بحرفته كذا، وهذه الأمور لم يلتفت إليها الشرع، بل الشرع جاء بإبطالها وجاء بمخالفتها، وبين الشرع أن المعتبر هو دين الإنسان وعلمه وعمله. فكون الإنسان يحلق الرؤوس مثلا أو أنه يذبح ويبيع ليست هذه المهن عيبا، وربما كما ذكرت في الدرس لو ذهب الإنسان إلى بعض البلدان لاعتبر أن هذا من أحسن الأحوال، ولو ذهب إلى في نفس بلدنا هذا في اليمن بعض البلدان لا يعتبرون هذا عيبا أبدا، في بعضها يعتبرون هذا شيء وليس له مسوغ شرعي ولا برهان ولا دليل. كذلك أيضا مسألة الذي يشتغل مثلا بالفحص، مخبري أو طبيب أو نحو ذلك، لا يعني هذا أن هذا عند التمثيل والكلام، أنا أردت أن أبين خطأ من يخطئ من الناس، لكن أحيانا قد لا يسعف اللسان لأن يأتي الإنسان بمثال فيكون كما قيل رام نفعا فضر من غير قصد، ومن البر ما يكون عقوقا، من البر ما يكون عقوق، وإلا فمهنة المخبري ليس فيها عيب لا شرعا ولا عرفا، حتى من يعتبرون وهم مخطئون بعض الحرف أن فيها شيء من الأشياء لا يعتبرون هذا كلهم على اختلاف طبقات المجتمع لا يعتبرون أن هذا من الأمور المعيبة أو من الأمور المذمومة. والشرع كما سبق لا ينظر إلى أجسام الناس ولا إلى ألوان الناس ولا إلى أعمال الناس، ينظر إلى قلوب الله تعالى، ينظر إلى القلوب والأعمال، والشرع إنما اعتبر الإيمان والتقوى، وكل الناس جميعا أبناء آدم وحواء، كل الناس جميعا في نهاية المطاف أبناء آدم وحواء، والناس لآدم وآدم من تراب. وكما سبق النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبطل هذا الأمر وهو في حجة الوداع وهو يخطب 20,000، قال: أيها الناس، إن الله قد أذهب عنكم عبدية الجاهلية وفخرها، الناس أحد رجلين، مؤمن تقي وفاجر شقي. وقال: إن آل أبي فلان ليسوا بأولياء، إنما ولي المتقون من كانوا. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث معاوية في الصحيحين: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فلا يفهم من هذا الكلام الإقرار ما هو ما عليه الناس من تمييز الطبقي أو أنهم يعني يطعنون في أنساب الناس وأحساب الناس، لا، أعوذ بالله، فإن هذه من خصال الجاهلية التي قال النبي صلى الله عليه وسلم: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن، أي كلهم يبقى بقايا من رواسب الجاهلية عند بعض الناس. قال وذكر منها الطعن بالأنساب والفخر بالأحساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة على الميت، فأخبر أن هذه من خصال الجاهلية. فأرجو ألا يعلق في ذهن أحد أن فلان وظيفته كذا أو عمله كذا أن هذا يعني فيه انتقاص أو إقرار، لا، علما بأنه كما سبق يعني الأعمال القبية وغيرها غير داخلة في هذا لا شرعا ولا حتى عرفا ولا حتى في عرف الناس. فيعني جزا الله خيرا الأخ الذي نبه على هذا لئلا يفهم خطأ، فقد ربما يعني يقع في نفس يعني الإنسان بشر، أو قد يقول ربما أنا الآن يعني يظن بعض الناس كذا وكذا، وكما يعني سبق أحيانا قد يعني لا يشعر الإنسان أو قد يعني يجانبه التوفيق في التعبير أو ذكر بعض الأمثلة أو الإيضاح، فيأتي بكلام ويكون من باب رام ضرا أو رام نفعا فضر من غير قصد، ومن البر ما يكون عقوقا، يكون مثل الذي جاءك حلاق مهن يفعل لا تحل فعل لا عمل. طيب وجيك حلاق بينها لا يعني ذهب البصر بكل. طيب المهم لو كان أحد من الأخوة يعني وجد في نفسه ولا شيء فالمسامح. طيب يقول: إذا صام من عليه كفارة ظهار أياما ثم تحصل على أموال تكفي للإطعام، فما الحكم؟ الصيام هو قبل الإطعام. إذا لو حصل 10 مليون كمل الصيام، لأنه لا ينتقل إلى الإطعام إلا إذا عجز عن الصوم، لا ينتقل إلى الإطعام إلا إذا عجز عن الصوم. يقول ما معنى الولد من الفراش والعاهر الحجر؟ معنى الولد من الفراش أي أنه أي أن هذا الولد ينسب إلى أبيه، لأن هذه المرأة فراش له، فالولد من فراش. وللعاهر الحجر، ما يأتي إنسان يقول الولد هذا ابن فلان إلا ابن فلان. الولد من فراش لمن ولد في فراش، الولد لمن ولد أو ينسب لمن ولد في فراشه. وللعاهر أي الزاني الحجر الرجل. لو جاء إنسان يقول هذا ابني، نقول له ما لك إلا الحد، الولد هذا ولد فلان ولد على فراش. ولذلك لما اختصم عبد بن زمعة مع سعد بن أبي وقاص في غلام لزمعة، فقال عبد بن زمعة هو أخي ولد على فراش أبي، وقال سعد بن أبي وقاص هو ابن أخي عتبة عهد به إلي. وكان عتبة كما ذكر قد فجر في جاهلية، زنى بجارية يعني زمعة، وجاءت بهذا الولد. حينئذ ادعى وقال سعد هو ابن أخي عهد به إلي، أي أن استلحقه. وقال عبد بن زمعة أخو سودة بن زمعة زوجة رسول الله، قال يا رسول الله هو أخي ولد على فراش أبي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش وللعاهر الحجر، هو لك يا عبد بن زمعة واحتجبي منه يا سودة. لما رأى الشبه بعتبة فأمر هذا الاحتجاب فقضى به الفراش. طيب، رجل تزوج امرأة فماتت فأراد أن يتزوج أختها، قالوا له لا تفعل هذا إلا بعد العدة. لا لا، صحيح، هذا كلام باطل، هذا كلام باطل. الرجل إذا ماتت امرأته أو طلقها ثلاثا أو خالعها أو انفسخ بينهما النكاح يجوز له الزواج بالأخت، إلا إذا طلقها طلاقا رجعيا فلا يتزوج بأختها إلا بعد انقضاء عدتها. أما ماتت زوجتك تزوج بأختها حتى اليوم الثاني، يتزوج بأختها وما هناك عدة على الرجل. لكن لا يجوز له أن يتزوج أخت امرأته إذا طلقها طلاقا رجعيا إلا بعد انقضاء العدة. أما إذا كان خلع أو فسخ ما تحله إلا بعقد جديد ومهر جديد، فلو أن يتزوج بهذه. كذلك إذا طلقها الطلقة الثالثة. وهكذا أيضا لو أن الرجل طلق امرأته، هل يجوز أن يتزوج بعمتها أو خالتها أو بنت أخيها أو بنت أختها؟ إذا كان الطلاق رجعي لا يجوز إلا بعد انقضاء العدة، وإذا كان الطلاق بائنا يجوز ولو في يوم ثاني. لو ماتت امرأته يجوز أن يتزوج بعمتها أو خالتها أو بنت أخيها أو بنت أختها. لو طلقها الطلقة الثالثة يجوز له في اليوم الثاني ولو أن يتزوج بعمتها أو خالتها أو بنت أخيها أو بنت أختها. يقول رجل قال لزوجته إن فلان يقول لزوجته أنت محرمة علي كأمي وأنا أقول لك ذلك. قلب قلب في الشر، هذا مقلد في الشر. يقول له وأنا أقول لك ذلك مزاحا، هل يكون عليه كفارة؟ كيف يمزح فيه؟ أحكام شرعية تلعب بها، يمزح بها، يلعب بمثل هذه الأمور. قل وأنا أقول هذا مزاحا، أنت علي كظهر أمي أو أنت علي كأختي، ويقول يعني على سبيل المزاح. هذا أمر منكر ولا يجوز له على أي حال. والنظر هل عليه كفارة أم لا؟ حرام عليه وآثم، يجب عليه أن يستغفر الله ويتوب إليه، وينظر في مسألة الكفارة. يقول رجل قال لإمام المسجد يعلم بالميكروفون عن ولد ضاع، هل يدخل هذا في إنشاد الضالة؟ نعم، لا يشرع مثل هذا. المساجد ما بنيت لهذا، من ضاع عليه ولد ولا ضاع عليه مال ولا ضاع شيء، قال الإمام قل بالميكروفون من لقي لي طفل يلبس الثياب الفلانية عمره كذا وكذا يعني ضاع بعد ما خرج من المدرسة أو بنت، هذا لا يشرع. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سمعتموه يمشي ضالته في المسجد فقولوا لا ردها الله عليك. المهم لا يشرع يعني أن يفتح الباب في المساجد لمثل هذا. طيب، رجل جامع امرأته في نهار رمضان قبل سنين أو سنتين ولم يعرف ما الحكم إلا الآن، فما الحكم؟ إذا كان يعرف أن هذا حرام لكنه لا يعرف ما هي الكفارة فتلزمه الكفارة، وإن كان لا يعرف أنه حرام، لا يعرف أنه حرام، هذا بعيد جدا. أي مسلم الآن شاب ولا كبير يعني ما يعرف أنه لا يجوز الجماع في نهار رمضان، والخطباء يتكلمون قبل رمضان وأثناء رمضان، وكم يتردد هذا طيلة العام في المدارس وفي الجامعات وغيرها. لكن لو فرض أن شخصا كان لا يدري حديث عن الإسلام ولا شيء من هذا القبيل، أو أنه ظن أن الزواج في رمضان ليس عليه شيء، المهم لو أن الإنسان هذا لا يعرف الحكم، لا يعرف أن هذا حرام، فهذا حكم، هذا يعني هذه مسألة. وكونه يعرف أن هذا حرام لكن مش داري أن عليه الكفارة، هذا تلزمه الكفارة، تلزمه الكفارة. وهكذا الذي يقول: أنا سرقت وأعرف أن السرقة حرام لكن مش داري فيها قطع يد، والله لو أعرف فيها قطع أصبع ما أسرق يد. قلنا: تعرف أنه حرام سلم يدك، لا بد من قطع، لا بد من قطع. كيف تكون صيغة الملاعنة؟ كما سبق يقول: أشهد بالله إنها زنت 4 مرات. في الخامسة يقول يعني: لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. سهل، هو يعني ما اجتمعوا عند الحاكم. لذلك ابن القيم يقول: يشرع أن يجتمعوا عند الحاكم يحضر مجموعة من الناس، لأنه حضر ابن عمر وحضر سهل بن سعد وحضر غيرهم وهم صغار، قالوا الصغار إنما يحضرون تبع الكبار، ولا يكون اللعان إلا عند الحاكم، ما يكون اللعان أمام عالم ولا مفتي ولا يعني محكم، ما يكون اللعان إلا عند الحاكم الشرعي، عند الإمام العام أو من ينيبه من القضاء، لا يكون إلا عنده، ويحصل اللعان من الطرفين. فإذا اجتمع الرجل مع امرأته هو سيقول: أشهد بالله إنها زنت، معروف أنه من اجتمع إلا من أي لها، ماذا سيقول؟ هناك من الفقهاء من يقول: لابد أن يقول: أشهد بالله إن فلانة يعني زنت، يسميها الرجل. لا، ما يحتاج، ما يحتاج يسميه، هو زنت ما يحتاج أن يسميه. لو سماه بعض العلماء يقول يحتاج إلى حد، يعني يثبت ولا عليه الحد، ما يترتب على هذا عن اللعنة. والمسألة محل خلاف، منهم من يقول لا شيء عليه لأنه إن رمى هذا الزنا سواء سماه أو لم يسميه هناك شخص، وهناك من يقول لو سماه فعليه الحد إن لم يثبت بالبينة، اللعنة ما يكفي فيها. يقول: هل يكون وهل يكفي أن تكون عند من يقوم مقام الحاكم كالعدل أو الشيخ؟ لا، كما سبق لا يكون إلا عند ولي الأمر أو نائبه الذين هم القضاة. وأما أن يكون هذا عند يعني شيخ أو عند عالم أو عند طالب علم أو عند العدل أو عند محكم، لا يكون الآن عندهم أبدا. إذا كان الحكم لا يصلح، لا بد ترافعوا الحكم، لا بد يبيعوا الحكم. يقول: ما ردك في من يقول إن الإسلام لم يعالج تماما قضايا الرق، وأن دماءهم لا تتكافأ مع دماء الأحرار، وحياتهم لها مقيدة جدا، أو نحو هذا؟ يعني مسألة الرق والرد على قول من يقول بأن الإسلام استرق البشر، هم واقعون في أقبح من ذلك وأعظم، يعني يستعبدون الأحرار ويستعبدون الأمم والشعوب بفرض ثقافاتهم ومبادئهم عليهم، وسلوا الناس في أستراليا، سلوا الناس في أفريقيا، وسلوا البلدان التي تقع فيها النكبات كيف تأتي الجمعيات الإغاثية وتأخذ الأطفال وتبيعهم في بلاد الغرب للدعارة وللعهر ذكورا وإناثا وغير ذلك. وأما الإسلام فجاء بالرق، ليس له في الإسلام إلا سبب واحد وهو الكفر، ليس له إلا سبب واحد وهو الكفر. ثم جاء الإسلام بالتشوف إلى اعتاق العبيد وجعلهم في كفارات كثيرة، كفارة اليمين، كفارة الظهر، كفارة القتل، وندب الشرع إلى التكفير، رتب عليهم الأجور ما رتب، وأوصى بهم خيرا. وأما مسألة يعني الرق والكلام عليه فللعلماء كلام عظيم في هذا، وأنا نقلت هذا في كتاب النبي محمد عليه الصلاة والسلام رحمة الأنام وشفيع دار السلام، نقلت كلام الشنقيطي وكلام البستام وكلام غيرهما من أهل العلم في الجواب على هذا، والكلام مطول يمكن مراجعته في ذلك الموضع. وأما مسألة التكافؤ في الدماء، هل إذا قتل الحر عبدا يقتل به أم لا؟ المسألة محل خلاف، والراجح أنه يقتل به لقول الله عز وجل: وكتبنا عليه فيها أن النفس بالنفس، أن النفس بالنفس. نعم هناك أحكام تتعلق بالأحرار لا تتعلق بالعبيد، فالعبد مثلا لا يلزمه الجمعة، لا يحج إلا بإذن سيده، ولو حج بدون إذن سيده لا تجزئه عن حجة الإسلام. العبد الرقيق يجوز بيعه وشراؤه ويجوز وقفه، وأحكام كثيرة تترتب على ذلك بخلاف الحر. متى يكون الجمع بين الصلاتين في حال نزول المطر؟ أولا لا بد أن تعلم أنها رخصة، الجمع في المطر رخصة ليس واجبا، ولا تأثم إذا لم تجمع. هذا من جهة. من جهة ثانية لا بد أن تعلم أن المسألة محل خلاف من أهل العلم، لا يرى مشروعية الجمع في المطر أصلا، وإن كان جمهور أهل العلم وهو القول الراجح أنه يجوز الجمع في المطر. الأمر الثالث، المطر يرجع فيه للعرف، ما كان مطرا في عرف الناس، وإن كان بعض أهل العلم يقول ما ابتلت به الثياب وأساف النعال، يعني إذا كانت الأرض بحيث رومش الإنسان أسفل النعل أصبح مبتلا بالطين أو الماء، هذا مطر. أما رذاذ خفيف يعني ينزل، فليس هذا مطر عند الناس، يقول لك دجنة رشة فيعني وما أشبه ذلك. المطر المطر المعروف عند الناس، فإذا حصل المطر جاز للناس الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، ولا فرق بين من كان بيتهم بعيدا من المسجد أو كان بيتهم قريبا من المسجد، لا فرق بين هذا وهذا، ولا فرق في هذا بين الرجل الذي هو من البلد والذي هو من غير البلد، ولا فرق بين الليل والنهار المغرب والعشاء والظهر والعصر كما فرق المالكية، فقالوا يجوز الجمع بين المغرب والعشاء ولا يجوز بين الظهر والعصر، ولا فرق بيننا إذا كانت البيوت مصفوفة حول المسجد مثل أسواق وغيرها وبين أن تكون الطرق مكشوفة، لا فرق بين هذا وهذا. ومن ادعى التفريق فعليه الدليل، فإذا يعني نزل المطر جاز الجمع بدليل حديث ابن عباس في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى سبعا أو ثمان بغير خوف أو مطر. قالوا ماذا أراد؟ قال أراد ألا يحري أمته. والعلماء مختلفون في جمع الجمعة مع العصر إذا نزل المطر، فجمهور أهل العلم بما فيهم مالك وأحمد وأبو حنيفة وجماهير السلف والخلف من المعاصرين اللجنة الدائمة، الشيخ بن باز الشيخ بن عثيمين وابن تيمية وابن القيم من المحدثين، على أنه لا يجوز جمع الجمعة مع العصر. قالوا من خصائص الجمعة لا يجمع معها العصر. والقول الثاني وهو مذهب الشافعي ومذهب ابن سعيد بن مسيب من التابعين واختاره الإمام النووي من علماء الإسلام أنه يجوز جمع العصر مع الجمعة إذا حصل مطر أو نحو ذلك، وهذا القول هو الراجح. ويحصل على الناس حرج في الجمعة أعظم من الحرج في الظهر، الناس يجمعون الجمعة أعظم من اجتماعهم للظهر، وإذا نزلت أمطار حصل عليهم الحرج. طيب بقيت مسألة، إذا لم يجمع الإمام لا يشرع أن يكون لغط وفوضى داخل المسجد، كل واحد يريد يشعلها ثورة من زاوية من زاوية المسجد، هيا جمعوا إيش ماذا جمعوا بطر الكذا السنة. المسألة مسألة رخصة في مثل هذا، إذا لم يجمع الإمام لا يجوز للناس أن يفتئسوا عليه ولا أن يثيروا فتنة داخل المسجد. ثم الإمام خير من أن تحصل فتنة، إن تقدم صلى بهم نافلة جاز، هو نافلة وهم صلوا فرض. قد كان معاذ بن جبل كما في الصحيح يرجع إلى قومه يصلي بهم العشاء وقد صلى مع رسول الله العشاء، يرجع يصلي بهم نافلة أربع وهم صلوا وراءه فرض، أو يقدم واحد منهم يصلي هو نافلة ولا ينصرف. ما يمنع الناس الذي يصلي آخر مسجد الذي يصلي أخرى الصبح، وربما وقعت فتنة داخل المسجد وأطال من أطال من الناس لسانه. طيب إلى هنا جزاكم الله خير.